من صفحة العاشر الجزء التاسع صفحة 286 المذهب الثاني مما يكتب في بيعات الخلفاء أن تفتتح المبايعة بلفظ من عبد الله وليه فلان أبي فلان الإمام الفلاني إلى أهل دولته ونحو ذلك بالسلام عليهم، ويؤتى بما سنح من الكلام، ثم يقال أما بعد فالحمد لله، ويؤتى على رأسه بشريف المناقب واستحقاقه للخلافة واستجماعه لشروطها وما يجري هذا المجرى، ثم ينخرط في سلك البيعة ويذكر القائم بأخذها على الناس من سلطان أو وزير عظيم أو نحو ذلك، ويذكر من أمر ولاية الخليفة ما فيه استجلاب قلوب الرعية والأخذ بخواطرهم وما ينخرط في هذا السلك. وهذه نسخة بيعة من هذا الأسلوب لولي عهد بعد موت العاهد كتب بها لبعض خلفاء الفاطميين، ليس فيها تعرض لذكر الوزير القائم بها، وهي من عبد الله ووليه أبي فلان ابن فلان الإمام الفلاني بأمر الله تعالى أمير المؤمنين إلى من يضمه نطاق الدولة العلوية من أمرائها وأعيانها وكبرائها وأوليائها وعلى اتساع شعوبها وعساكرها على اختلاف ضروبهم وقبائل عربها القيسية واليمنية وكافة من تشمله أقطارها من أجناس الرعية، الأمير منهم والمأمور والمشهور منهم والمغمور والأسود والأحمر والأصغر والأكبر، وفقهم الله وبارك فيه. سلام عليكم، فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلي على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين أئمة المهديين، وسلم تسليما. أما بعد، فالحمد لله مولي المن الجسيم ومبدي الطول العميم ومانع جزيل الأجر بالصبر العظيم، مفيد النعم المتشعبة الفنون، ومثني المهم المتعالية لتناول المنون، ومبيد الأعمار ومفنيها، وناشر الأموات ومحييها، والفاتح إذا استغلقت الأبواب، والقائل لكل أجل كتاب، الذي لا يغير ملكه مرور الغير، ولا يصرف سلطان تصرف القدر، ولا يدرك قدمه وأدريته، ولا ينفد بقاؤه وترمديته، مسلم الأنام للحمام، ومصمي الأنفس بسهام الاحترام، ومورد البشر من المنية من هلل ما برحوا في رمقة يقرعون، في رمقه يقرعون، ولمره المشرق يتجرعون، ومعزز ذلك بقوله كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والحمد لله الذي نصب الأنبياء لمراشده أعلاما، وحفظ ببعثهم من الحق والهدى نظاما، وجعل نبوة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنبواتهم ختاما، وعضد بوصية أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كمالا للدين وإتماما، واستخلص من ذريتهما أئمة هادين إتقانا لصنعته وإحكاما وإقام الحجة على الأمم بأن أقام لكل زمان منهم إماما، وعاقب بين أنوار الإمامة فإذا انقبض نور انبسط نور، وتابع ظهور بدوره ليشرق طالع إثر غارب يغور، رحمة شاملة للعالمين، وحكمة تامة حتى يرث الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ولم يخلي نبيا مع ما شرفه به من تناول وحيه وتلقيه، ولا عصم إماما مع اختصاصه بفروع منصب الإمامة وترقيه من لقاء المنية ووداع الأمنية، بل أجل لكل منهم أجلا مكتوبا، وفسح لكل أمدا محصورا محسوبا، لا يصرف عن وصول فضيلة ولا يصل إلى تجاوزه بقوة ولا حيلة، قبلة محكمة الأسباب، عبرة واضحة لأولي الألباب، وقضية أوضحها فرقان والذي أقر بإعجاز الجاهدون، إذ قال مخاطما لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون. والحمد لله الذي منح أمير المؤمنين من خصائص الإمامة وأنوارها، وعاد له من خزائرها وأودعه من أسرارها، ما خوله فاخر تراثها وأثار له شرف ميراثها، وجعله القائم بحقه المرشد لخلقه الماحي بهداه ليلا من الضلال مهيما، والحاوي بخلافته مجدا لا يزال ثناؤه عظيما، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يحمد أمير المؤمنين على أن أوضح بآبائه الأئمة سبل الحقائق فأصبحوا خلفاء الخلائق، فأصبحوا خلفاء الخالق الخالق وأئمة الخلافة، وهولهما اختصهم به من الإمامة، ورعنه بها إلى أشمخ منازل العلا وأرفع مواطن الكرامة، ويستمد شكرا يوازي النعم التي أثبتت له على سرير الخلافة وسرها قدما، وصبرا يوازن الفجيعة التي قل لها فيض المدامع دما، ويسأل أن يصلي على جده محمد الذي فض بجهاد ودموع الإلحاد، وحصد باجتهاده من مال عن الهدى وحاد، وصدع بما أمر به حتى عم التوحيد، ودانت لمعجزاته الأمم وقد دعاها وهو المفرد الوحيد، ولم يزل مبالغا في مرادات ربه، حريصا على إظهار دينه بيده ولسانه وقلبه، حتى استأثر به وقبضه وبدله من الدنيا شرف جواره وعوضه، وأثار إليه أفضل نبي بصر وبشر، وأحيا دين الله وأنشر، وعلى أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام الأمة وأبي الأئمة وقدوة السعداء وسيد الشهداء وعاضد الدين بذي الفقار، ومن لم يدر الحق اللائي إلى ذبه شديد الافتقار، صلى الله عليه وعلى آبائه والأئمة من ذريتهما الذين أيقظوا العقول بإرشادهم من السنة، وأفاضوا من العدل والإحسان ما ألهك بتمجيدهم الألسنة. وإن الإمام الفلاني لدين الله أمير المؤمنين كان وليا لله، شرفه الله واستخلصه وأفرده بإمامة عصره وخصصه، وفوض إليه أمر خلافته، وأحله محلا تقع مطارع الهمم دون علوه وإنافته، فقام بحق الله ونهض وعمل بأمره فيما سن وفرض، وقهر الأعداء بسطوته وعزائمه، وصرف الأمور بأزمة التدبير وخزائمه، وبلغ في الذب عن أشياء الملة، واجتهد في جهاد أعداء القبلة، ووقف على مصلحة البلاد والبلاد أملا، وأوفر على ما يحظى عند الله قوله وعمله، ولم يترك في مرادات خالقه مشقة إلا احتملها، ولا روية إلا طرفها في إرشاد خلقه وأعماه وأعملها، حتى بلغ الغاية المحدودة واستكمل الأنفاس المعدودة، وأحسن الله له الاختيار وآثر له النقلة من هذه الدار والزلفة بسكنى دار القرار، والفوز بمصاحبة الأنبياء الأبرار، والحلول في حظائر قدسه مع آبائه الأئمة الأطهار، فصار إليه طاهر السريرة جميل المذهب والصورة، مستوجبا بسعيه أفضل رضوانه، ممهدا بالتقوى لتدبير أكناف جنانه. وأمير المؤمنين يحتسب عند الله هذه الرذية التي عظم بها المصاب، وعظم عند تجرع الصاب، وأضرمت القلوب نارا، وأجرت الآماق دما ممارا، وأطاشت بهولها الأكباد بالحرب، وكحلت الأكفان بالأرق، وكادت لهجومها الصدور تقذف أفئدتها، والدنيا تنزع نظرتها وبهجتها، وقواعد الملة تضعف وتهي، والخطوب الكارثة تصر ولا تنتهي، فإن لله وإنا إليه راجعون، تسليما لأمره الذي لا يدفع، وإذعانا لقضاء الذي لا يصد ولا يمنع. وكان الإمام الفلاني لدين الله أمير المؤمنين عند نقلته جعل لي عقد الخلافة، ونصب علي بارتقاء منصبها المخصوص بالإنابة، وأفضى إلي بسرها المكنون، وأودعني غامض علمها المعصون، وعهد إلي أن أشملكم بالعدل والإحسان والعطف والحنان والرحمة والغفران والمن الرائق الذي لا يكدره امتنان، وأن أكون لإعلام الهدى ناشرا وبما أرضى الله مجاهرا، ولأحزاب القبلة مظاهرا، ولأعداء الملة مرغما قادرا، ولمنار التوحيد رافعا، وعن حوزة الإسلام بغاية الإمكان دافعا، مع علمه بما خصصت به من كرم الشيعة وفطرت عليه من الخلان القاضية مصالح الأمة، وأتيته من استحقاق الإمامة واستجابها، ومنحته من الخصائص المبرمة لأسبابها، فتعذو جميع الأولياء وكافة الأمراء وجميع الأجناد والحاضر من الرعاية والباب عن إمامكم المنقول إلى دار الكرامة، بأمامكم الحاضر الموجود الذي أورثه الله مقامه، وادخلوا في بيعته بصدور مشروعة نقية، وقلوب على محض الطاعة مطوية، ونيات في الولاء والمشايعة مرضية، وبصائر لا تزال بنور الهدى والاستبصار مضية. وأمير المؤمنين يسأل الله أن يجعل إمامته محظوظة بالإقبال، دائمة الكمال، صافية من الأقدار، معبودة بمواتاة الأقدار، ويوالي حمده على ما منحه من الاصطفاء الذي جعله لأمور الدين والدنيا قواما وأقامه للبرية سيدا وإماما. فاعلموا هذا واعملوا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكتب في يوم كذا من شهر كذا وسنة كذا.